ما هي البدعة؟ البدعة طريقة مخترعة في الدين يقصد السلوك عليها مزيد التقرب إلى الله. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تشبهها من جهة وتخالفها من جهة، صاحبها يقصد التقرب إلى الله. خلاف المعصية، معصية بيبقى صاحبها عارف أنه غلطان، البدعة بيبقى بيتقرب بها إلى الله عز وجل. هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة في الدين؟ لا، لكن في اللغة الميكروفون ده بدعة، الثلاجة بدعة، والسيارة بدعة. لغة ليست هذه بدعة في الدين. ولذا قال عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح التي في الأصل سنة، ولكن جمع الناس على إمام واحد لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم خشية أن تفرض عليهم، قال حسنة البدعة. هذه بدعة لغة وليست شرعا. فالبدعة الحسنة اللي ممكن الطيارة والثلاجة والغسالة والميكروفون نحو ذلك، دي تسمى بدعة حسنة.